بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب صلاة التطوع. قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع. التطوع لغة هو التقرب إلى الله جل وعلا بأي طاعة من الطاعات، فرضا كانت أو نفلا. والتطوع في الاصطلاح العلماء هو التقرب إلى الله جل وعلا بطاعة ليست مفروضة، يعني نفل. التقرب إلى الله بطاعة ليست واجبة. وصلاة التطوع التقرب إلى الله جل وعلا بصلاة غير مفروضة، يعني غير الصلوات الخمس، يسمى تطوع. التطوع التقرب إلى الله. باب صلاة التطوع. والموضوع في الصلاة، والتطوع من حيث هو الإتيان بنوافل العبادة. ما هو أفضل التطوع؟ قال بعض العلماء: أفضل التطوع الجهاد في سبيل الله. وقال بعضهم: أفضل التطوع العلم لمن صحت نيته. فالعلم لا يعدله شيء، لأنه ينفع المرء نفسه وينفع غيره بهذا العلم. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: من تقرب إلى الله بنوافل العبادة من صلاة وصيام مع إمكانه العمل لا يعطى من الزكاة، بل يقال له: اعمل واكتسب. ومن تفرغ لطلب العلم وإن كان قادرا على الكسب يعطى من الزكاة، لأن العلم يتعدى نفعه، فيستحب للمرء أن يتفرغ له ولو أخذ من الزكاة. نعم. عن ربيعة بن مالك الأسلمي رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: سل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذلك؟ فقلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. هذا الحديث صحيح في صحيح مسلم وغيره من السنن، عن ربيعة ابن مالك الأسلمي رضي الله عنه. هذا من أهل الصفة، والصفة حجرة في المسجد النبوي يأوي إليها من لا مال له ولا أهل، ويسوق الله جل وعلا رزقهم وطعامهم على يد النبي صلى الله عليه وسلم أو على يد غيره من الصحابة رضي الله عنهم. فهم متفرغون للعلم والعبادة والاستعداد للجهاد في سبيل الله. ومنهم هذا ربيعة يقول: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم، ألازمه طوال النهار، فإذا أوى إلى بيته ليلا وقفت حول الباب، ربما بدا للنبي صلى الله عليه وسلم حاجة، فلا أزال أسمعه يقول: سبحان الله سبحان الله سبحان الله. وربما غلبتني عيني فنمت ينام بالباب، أو مللت فذهبت. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم احتفائي به واهتمامي بحاجته وخدمته قال: سلني أعطيك. يقول: قلت أمهلني يا رسول الله، هذا مطلب نفيس وفرصة عظيمة، ما ينبغي أن أقول الجواب ارتجالا هكذا، أمهلني. فأمهلني صلى الله عليه وسلم. ففكرت في نفسي قلت الدنيا زائلة ورزقي فيها سيأتيني، لكن المغنم والمربح الدار الآخرة. أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لشيء في الدار الآخرة الباقية، الدنيا ثم ماذا؟ إذا سألته عقارا أو مالا أو دراهم أو دنانير أو نحو ذلك أو شياه أو بقر أو غنم. فجئت إليه فقال نعم، ما الذي تريد؟ فقلت يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. قال من قال لك ذلك؟ فقلت يا رسول الله ما قال لي أحد ذلك، وإنما فكرت في الدنيا بأنها زائلة ورزقي فيها سيأتيني، وإنما المغنم والمربح ما كان في الدار الآخرة. فإذا كنت بجوارك أو قربك في الدار الآخرة فذلك الغنيمة. فقال عليه الصلاة والسلام أو غير ذلك؟ أطلب غير هذا، هذا مطلب صعب. قلت هو ذاك، ما أريد غيره. فقال عليه الصلاة والسلام أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني أني سأبذل جهدي وقدرتي وطاقتي في الدعاء لك ومحاولة نفعك برجاء الله ودعائه، لكن أريد منك شيء تعينني فيه على نفسك بالعبادة لله جل وعلا والتقرب إليه. وخص السجود عليه الصلاة والسلام، والمراد الصلاة، يعني أكثر من الصلاة نفلا غير الفريضة، لأن الفريضة يأتي بها كل مسلم، وإنما أكثر من الصلاة نفلا. وخص السجود لأنه من أعظم أركان الصلاة، فيه التذلل والخضوع لله جل وعلا، بأن المرء يعفر وجهه الذي هو أعز شيء عنده بالتراب تذللا لله وتواضعا له. أعني على نفسك بكثرة السجود. من هذا أخذ العلماء رحمهم الله، قالوا أيهما أفضل، طول القيام مع طول الركوع والسجود، أم كثرة الركوع والسجود والقيام والتسليم وتخفيف القراءة؟ منهم من قال طول القيام أفضل، لأن الله جل وعلا يقول وقوموا لله قانتين، فالقنوط طول القيام. ومنهم من يقول كثرة السجود أفضل، لأنه جاء بالحديث ما تسجد لله سجدة إلا ورفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة إلى آخر الحديث، وجاء قوله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد العبد. فقالوا كثرة الصلاة، كثرة الركعات والسجدات أفضل من طول القراءة والقيام. ولكل وجهة نظر، فالذكر الذي في القيام أفضل الذي هو القراءة، والفعل الذي في السجود وهو التذلل لله جل وعلا وتعفير الوجه بالتراب أفضل، لأن فيه كمال الذل والخضوع لله جل وعلا. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينوى، أحيانا يصلي صلاة تقول عائشة رضي الله عنها أقول هل قرأ فيها بأم الكتاب أو لا، من خفتها سنة الفجر كان يخففها صلى الله عليه وسلم. وأحيانا يقرأ كما جاء عن بعض الصحابة أنه دخل معه في الصلاة فقرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة، البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة، ثم ركع عليه الصلاة والسلام. فأحيانا يطيل القراءة ويقلل الركعات عليه الصلاة والسلام، وأحيانا يخفف القراءة ويكثر الركعات عليه الصلاة والسلام. فقوله صلى الله عليه وسلم لربيعة أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني أكثر من صلاة النفل، حتى إذا سألت ربي جل وعلا لك المنزلة العالية في الجنة تكون أعنتني بالتقرب إلى الله جل وعلا. فالله جل وعلا يقبل شفاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وحري أن يستجاب له، لكنه يحب من صاحبه الذي يشفع له أن يكون متقربا إلى الله جل وعلا، يبذل جهده في ذلك. والمؤلف رحمه الله تعالى أورد هذا الحديث تحت هذا الباب للحث على الإكثار من الصلاة النفل، وأنها تقرب إلى الله جل وعلا. وكما جاء في الحديث ما أن الله جل وعلا يقول: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، إلى آخر الحديث. ولا الشاهد: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وكل ما تقرب العبد بنوافل الصلاة فالله جل وعلا يحبه، وكلما تقرب بنوافل الزكاة، نوافل الصيام، نوافل الحج، نوافل العمرة، نوافل صلة الأرحام، بر الوالدين، وهكذا من نوافل العبادة، فهي سبب عظيم لمحبة الله جل وعلا لعبده. وفيه اغتنام الفرصة. الصحابي رضي الله عنه ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، لكن لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم سلني اهتم لهذا وفرح به رضي الله عنه، وفكر في ماذا يصرفه، فرأى أن صرفه في وجوه فيما ينفع في الدار الآخرة لأنها هي الباقية. فإذا رزق الله جل وعلا العبد مالا فبين أن يتوسع به في الدنيا أو يصرفه في طاعة الله جل وعلا، فصرفه في طاعة الله وفي الإنفاق في سبيل الله وفي مرضاته خير له. كانت أمهات المؤمنين والصحابة رضي الله عنهم إذا جاءهم العطاء من بيت المال بدل ما يتوسعون به في النفقة يصرفونه على الفقراء والمساكين والمحاويج ويبقون جائعين رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم، اقرأ. قال الشارح رحمه الله: باب صلاة التطوع، أي صلاة العبد التطوع، فهو من إضافة المصدر إلى مفعوله وحذف فاعله. وفي القاموس صلاة التطوع النافلة. عن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه، هو من أهل الصفة، كان خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحبه قديما ولازمه حضرا وسفرا، مات سنة 63 من الهجرة، وكنيته أبو فراس. فبعد النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 53 سنة رضي الله عنه. وكنيته أبو فراس بكسر الفاء، فراء آخره سين مهملة. قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم سل، فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك، أي على نيل مراد نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. حمل المصنف السجود على الصلاة نفلا، فجعل الحديث دليلا على التطوع، وكأنه صرفه عن الحقيقة كون السجود بغير صلاة غير مرغب فيه على انفراده. والسجود وإن كان يصدق على الفرض، لكن الإتيان بالفرائض لا بد منه لكل مسلم. وإنما أرشده صلى الله عليه وسلم إلى شيء يختص به ينال به ما طلبه. وفيه دلالة على كمال إيمان المذكور وسمو همته إلى أشرف المطالب وأعلى المراتب، وعزف نفسه عن الدنيا وشهواتها، ودلالة على أن الصلاة أفضل الأعمال في حق من كان مثله، فإنه لم يرشده صلى الله عليه وسلم إلى نيل ما طلبه إلا بكثرة الصلاة، مع أن مطلوبه أشرف المطالب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.